ليقرر مبادئ الدين العظمى ويرسم نهج الإنسانية الأرقى والذي عجزت عن تحقيقه كل حضارات البشر إلى يومنا هذا. حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم غلو بيت الله المعظم، هنيئا لكم هذه الشعائر والمشاعر، شرف الزمان وشرف المكان مع عظيم الأعمال. فاحمدوا الله على ما حذاكم من هذه النعم واشكروه فقد تأذن بالزيادة لمن شكر. قدمتم أهلا ووطئتم سهلا وأنتم ضيف الله ووفده، الواجب إكرامه ورده. يسر الله حجكم وحفظكم من كل مكروه وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، تقبل الله منا ومنكم. أيها المسلمون، إن قصد هذه البقاع الطاهرة يكفر الذنوب ويمحو الآثام ويحط الأوزار، بل ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، قول نبيكم صلى الله عليه وسلم. كم اشتاقت لبطحاء مكة النفوس وهبت لرباح القلوب، وكم من باك شوقا وتوقى، وكم من متحسر يتمنى رؤية وادي محسن، يتمنى المبيت ليلة بمنى، أو الوقوف ساعة بعرفة، أو المشاركة في ليلة مزدلفة، أو المزاحمة عند الجمرات، أو الطواف بالبيت وسب العبرات. يتمنى هذه المواطن حيث تسيل العبرات وتنزل الرحمات وتقال العثرات وتستجاب الدعوات. سقى الله تلك الربا والبطاح، هذه الخيط وهاتيك بنا، فترفق أيها الحاج بنا واحدث الركب علينا ساعة، ننزب الربع ونبكي الزمنا، فلذا الموقف أعددنا البكا ولذا اليوم الدموع تبتنى. ما على حاج المطايا لو ترفق، ريثما أكب دمعي ثم أعلق، هذه الدار التي يعرفها بالهوى من أهله من كان أشوق. ولا زالت المواسم تتدفق بالحجيج من كل فج عميق، ما أجمل أصوات التلبية تعود بها الطائرات في الأجواء والمواخر في عباد في عباب البحر، ما أجمل أصوات التلبية تعود بها الطائرات في الأجواء والمواخر في عباب البحر، والمراكب التي تلتئم الطريق وتبث السير. آمين البيت الحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وجهة واحدة وهدف واحد، كله مستجيب، ثم في حرم الله يلتقون. إنها قوافل الإيمان ورحلة الحياة إلى ما هو الأفئدة ورمز الإسلام وقبلة المسلمين. عباد الله، حجاج بيته الحرام، إن منزلة الحج عند الله عظيمة ومكانته من الدين كبيرة، أوجبه الله بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما قوله، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. إنه تجارة الدنيا والآخرة ورزق الدارين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما يمسيان الفقر والذنوب كما يمسي الكيل خبث الحديد، رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. هذا مع مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، رواه أحمد والبخاري في التاريخ بسند صحيح، أي صلاة 54 سنة. فهل يلام في هوى الحرم بعد ذاك أحد؟ ناهيك عن مواقف الرحمة في عرفات،

اللهم اجعل امرهم في وبال وشانهم في سفال. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي امرنا لهداك، واجعل امله في رضاك، ووفقه واخوانه واعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد، وادهم على ما يبذلون لخدمه حجاج بيتك الحرام خير الجزاء. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم اعنهم على اداء نسكهم على الوجه الذي يرضيك عنهم، وتقبل منا ومنهم يا رب العالمين، واعدهم الى ديارهم سالمين غانمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأحبابنا وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا صحا غدقا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ما أصاب المسلمين في شرق الأرض من بلاء فاجعله عليهم رحمة. اللهم ارحم موتاهم واجبر مصابهم واخلف عليهم خيرا، وأدن المثوبة لمن ساهم في مواساة إخوانه المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله